فلو ترك هذا التكبير أو بعضه والواحدة الأكبر بطلت صلاته. وأما إذا تركه كله أو بعضه سهوا فإنه يجب أن يسجد السهو كسائر الواجبات. لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة سنة للركوع نص عليه، لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني. هذه التكبيرة وحدها سنة، وإن كان في تكبيرات لكم وصورتها إذا أتيت إلى مراكع فأنت مطلوب منك تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. إذا أتيت بواحدة ورميتها من أهرام فالتكبيرة الثانية التي للسجود سنة التي للركوع سنة، إن قلت هذا هو أفضل، وإن شغلت بتكبيرة الأهرام هم أويت وسننت الركوع بذلك التسبيح والركوع سقطت عنك وأجزأتك ركعتك. السنة إذا أتيت الإمام قد ركع أن تكبر وأن تقاقم، فهي بذلك تكبيرة الإحرام، وهم تنحني إلى إمامك وتكبر لحالة الانحناء للركوع، وهذه التكبيرة سنة كما روي ذلك عن بعض الصحابة الذين سمعوا أنهم جعلها من السنن من أتى بها فهو فضيلة، وأن الإنسان على الركوع والاستهزاء والتسبيح والركوع هيأته ركعته ولم يكبر هذه التكبيرة. وسبب سقوطها أولا أنه حديث عهد بتكبيرة وهي تكبيرة الإحرام لم يأتي بعدها بشيء، وقد سقط عنه الاستفتاح وسقطت عنه الفاتحة لكونه مسبوقا وغادر إلى الانحناء والركوع، فكونه حديث عهد بهذه التكبيرة يبقى أثرها معه في ذاكرته فيأتي بالركوع. لن يعتمد أن يدرك الركن قبل رفع الإمام حتى يعتد لتلك الركعة. لكن بالنسبة لسجد تلاوة سجد شكر على التكبير في الرابع يسأل عن سجد التلاوة وسجد الشكر، والصحيح أنه ليس صلاة ووقتها لشيخ الإسلام وغيره، لأن أتم الصلاة وكثرا بركوعها بسجدتيها. سجد التلاوة إننا هو سجدة واحدة، سجد الشكر إننا هو سجدة واحدة لا يسرى تكرامه ويسرى إطالته. فإذن هذا الركن الذي هو يعني هذا الذي هو ركن مستقل الذي هو السجود، سجود التلاوة أو سجود الشكر، إذا قلنا إنه ليس لصلاة فلا حاجة إلى تكبير، فإذا انحنى أجزأه انحناءه ولم يكبر. لكن لعل ذلك قد روي في التكبير في سجود التلاوة في حديث، فلأجل ذلك ذهب فقهاء المذهب إلى أن سجود التلاوة صلاة، وأنه يشترط له ويشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وصوره إلى أن يأتي نهيا إذا لم يعتبر أدوات الأسباب، وحينئذ يكبر له تكبيرة إحرام وتكبيرة سجود وتكبيرة رفع ويسلم تسليمتين أو تسليمتان، وإذا فعل ذلك خروجا من الخلاف فهو أفضل، وإن لم يكبر أن يسلم أجزأه ذلك، كما سيما إذا ترجح أن سجود التلاوة ليس لصلاة، وذلك لأنه قد يحتاج للسجود وهو على غير طهارة فيسجد، ويأتيه الأمر يصفه فيسجد له سجود الشكر وهو على غير طهارة، لأنه بادر بذلك في حينه، فرغم بذلك أنه على الصحيح لا يحتاج إلى تكبير. أما إذا كانه الصلاة فالصحيح أنه يكبر له، إذا كبر له الصلاة